نبدأ؟ تفضل يا شمال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في ذكر شيء من اصطلاح فقهاء الشافعية في عباراتهم وما أودعوه طي إشاراتهم. اعلم أن الاصطلاح هو اتفاق طائفة على أمر مخصوص بينهم، فمن ذلك أنهم يطلقون الإمام يريدون به إمام الحرمين الجويني ابن أبي محمد، والقاضي يريدون به القاضي حسين أو القاضيين، فالمراد بهما الروياني والماوردي. وإذا أطلقوا الشارح معرفا أو الشارح المحقق يريدون به الجلال المحلي شارح المنهاج، حيث لم يكن لهم اصطلاح بخلافه، وإلا كابن حجر في شرح الإرشاد، حيث أطلق الشارح يريد به الجوجري شارح الإرشاد. ابن حجر حجر مصروف، ليس ممنوعا من الصرف. أحسن الله عليكم شيخ. وإلا كابن حجر في شرح الإرشاد، حيث أطلق الشارح يريد به الجوجري شارح الإرشاد. وإن قالوا شارح فالمراد به واحد من الشراح لأي كتاب كان، كما هو مفاد التنكير، ولا فرق في ذلك بين التحفة وغيرها، خلافا لمن قال إنه يريد ابن شهبة، وحيث قالوا قال بعضهم أو نحوه فهو أعم من شارح، وحيث قالوا قال الشيخان ونحوه يريدون بهما الرافعي والنووي أو الشيوخ فهما والسبكي، وحيث قال ابن حجر شيخنا يريد به شيخ الإسلام زكريا، وكذلك الخطيب الشربيني وهو مراد الجمال الرملي بقوله الشيخ، وإن قال الخطيب شيخي فمراده الشهاب الرملي، وهو مراد الجمال الرملي بقوله أفتى به الوالد ونحوه. وإذا قالوا لا يبعد كذا فهو احتمال، وحيث قالوا على ما شمله كلامهم ونحو ذلك فهو إشارة التبرئ منه أو أنه مشكل كما صرح. فهو إشارة إلى التبري منه أو أنه مشكل كما صرح بذلك ابن حجر في حاشية فتح الجواد، ومحله حيث لم ينبه على تضعيفه أو ترجيحه، وإلا خرج عن كونه مشكلا إلى ما حكم به عليه، وحيث قالوا كذا قالوا أو كذا قاله فلان فهو كالذي قبله، وإن قالوا إن صح هذا فكذا فظاهره عدم ارتضائه كما نبه عليه في الجنائز من التحفة، وإن قالوا كما أو لكن فإن نبهوا بعد ذلك على تضعيفه أو ترجيحه فلا كلام، وإلا فهو معتمد. فإن جمع بينهما فنقل الشيخ سعيد سنبل عن شيخه الشيخ عيد النمرسي عن شيخه الشوبري أن اصطلاح التحفة أن بعد كما هو المعتمد عنده، وأن ما اشتهر من أن المعتمد ما بعد لكن في كلامه إنما هو فيما إذا لم يسبقها كما، وإلا فهو المعتمد عنده. ونرجح بعد ذلك ما يقابل ما بعد كما، إلا أنه قال لكن المعتمد كذا أو الأوجه كذا فهو المعتمد، انتهى كلامه. وعندي أن ذلك لا يتقيد. نحن عرفنا في اللقاء الماضي ما صار عليه الفتوى، وعرفنا أن المتأخرين من علماء الشافعية يعني اختلفوا في ترجيح التحفة على النهاية، وعرفنا الخلافة في اللقاء الماضي. طيب، ما يأتينا إن شاء الله من هذه المصطلحات فإنه يختلف، يعني يختلف من كتاب لكتاب، وكذلك يختلف من مؤلف لمؤلف. فمثلا النووي في المنهاج له يعني طريقة تختلف عن غيره من الشافعي، ولذلك أنت مطالب بمعرفة كل كتاب من الكتب التي تدرسها، أن تعرف منهج المؤلف، أن تعرف مصطلحاته، أن تعرف الطريقة التي يورد بها كذا. هناك مصطلحات هذه موجودة في جميع أغلب كلام الشافعي، وهناك مصطلحات خاصة ببعض العلماء، أنت مطالب بمعرفة هذا وذاك. طيب هذا تأخذه بكل كتاب على حدة، بمعنى أنك تأخذ مقدمة المنهاج هي مشروحة في يعني شروحات، في شروحات كثيرة، وقد أفردت ببعض الشروحات، يعني شرح مقدمة المنهاج موجودة وحدها. تأتي مثلا إلى متن كهذا، ثم تأخذ ما قاله المؤلف، تدرسه دراسة جيدة، فأنت أن عرفت منهج المؤلف، وهذا تفعله في جميع الكتب التي تدرس. المصطلحات العامة هذه تجدها في جميع أو عند أغلب الشافعية. طيب المصطلحات الخاصة هذه تؤخذ من كل كتاب منفرد. نعم، هو عنده اختيار. تفضل يا محمود. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وعندي أن ذلك لا يتقيد بهاتين الصورتين، بل سائر صيغ الترجيح كهما. ورأيت عن الشارح أن ما قيل فيه لكن إن كان تقييد المسألة بلفظ كما، فما قبل لكن هو المعتمد، وإن لم يكن لفظ كما فما بعد لكن هو المعتمد. قاله الكردي مع زيادة من فتاوى ابن حجر. قال في المطلب: ويظهر من تذكرة الإخوان للعليجي أن اصطلاح الشمس الرملي والخطيب الشربيني كاصطلاح الشيخ في هذه الألفاظ المذكورة عن الكردي. وقول ابن حجر على نزاع فيه تبر من النزاع لا من الحكم، ومثله على خلاف فيه. وإذا عبر بعلى فمعناه غير مسلم، وإذا عبر بكذا قالوه فهو متبر من العلة لا من الحكم. قال العليجي: وإذا قالوا على ما اقتضاه كلامهم، أو على ما قاله فلان بذكر على، أو قالوا وهذا كلام فلان، فهذه صيغة تبري كما صرحوا به، ثم تارة يرجحونه وهذا قليل، وتارة يضاعفونه وهو كثير، فيكون مقابله هو المعتمد أي إن كان، وتارة يطلقون ذلك. فجرى غير واحد من المشائخ على أنه ضعيف، والمعتمد ما في مقابله أيضا أي إن كان كما سبق. انتهى كلام العليجي. وتوقف العلامة الكردي في صورة الإطلاق، قال: لأنه لا يلزم من تبريه اعتماد مقابله، فينبغي حينئذ مراجعة بقية كتب ابن حجر فما فيها هو معتمده، فإن لم يكن ذلك فيها فما اعتمده معتمد متأخري أئمتنا الشافعية، فحرر ذلك وهو حسب ما ظهر الفقير. انتهى كلامه. قال الشيخ محمد: الشيخ كثيرا ما يجمع شيخ على مشايخ، كثيرا تجده في كلامه، وأنا ما أردت أن يعني حسبت أنه يقوله مرة أو مرتين، لكن وجدته كثيرا ما يفعل هذا، وهذا ليس بصحيح. كلمة شيخ لا تجمع على مشايخ بالهمس، هذا لا يصح. واضح؟ لماذا ذكرناه في أظن في شذ العرف أو لا أدري، أو ردا على أحد الإخوة. على كل، حرف العلة إذا كان أصليا لا يقلب همس، هذه قاعدة. طيب إذا كان زائدا يقلب همس. مشايخ ليس بالصواب، واضح، وإنما يجمع على مشايخ بغير همز. طيب إذا كان زائدا فإنه يقلب همزة، في سفينة نقول سفائن، في دفينة نقول دفائن. طيب ما جاء على خلاف ذلك فهو شاذ، هذه القاعدة، ما جاء على خلاف ذلك فهو شاذ، هذا ما ذكره سيبويه. فنقول مثلا في مصيبة مصائب، لماذا هكذا سمع؟ واضح، هكذا سمع. طيب الشاذ لا يتخرج عليه ما يجوز في ساعة الكلام، ما لا يتخرج عليه، وإنما يتخرج على القياسي، على المقيس. فنحو مصائب ومعائش كما ورد في القراءة، هذا شاذ بمعنى أنه محفوظ، فهذا لا يقاس عليه. هذه يعني قاعدة دونوها عندكم إن شاء الله. صلى الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: قال الشيخ محمد باقشير: تتبع كلام الشيخ ابن حجر، فإذا قال على المعتمد فهو الأظهر من القولين أو الأقوال، وإذا قال على الأوجه مثلا فهو الأصح من الوجهين أو الأوجه. وقال شيخ ابن حجر في رسالته في أو الأوجه، أو الأوجه، نعم أحسن الله إليكم. يعني هو وإذا يفرق بين الأقوال وبين يفرق بين الأقوال وبين الأوجه. إذا قال على المعتمد فيريد به الأظهر من القولين أو الأقوال إن كان هناك أقوال، إذا قال على الأوجه فيريد به ما صح من الأوجه. ونحن عرفنا الفرق بين الأظهر وبين الأصح والصحيح وبين الوجه وبين الأوجه، هذا أخذناه. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: فإذا قال على المعتمد فهو الأظهر من القولين أو الأقوال، وإذا قال على الأوجه على الأوجه مثلا فهو الأصح من الوجهين أو الأوجه. وقال شيخ ابن حجر في رسالته في الوصية بالسهم: البحث ما يفهم فهما واضحا من الكلام العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب بنقل عام. انتهى كلامه. وقال السيد عمر في فتاواه: البحث هو الذي استنبطه الباحث من نصوص الإمام وقواعده الكليين. قال شيخنا: وعلى كلا التعريفين لا يكون البحث خارجا عن مذهب الإمام. وقول بعضهم في بعض مسائل الأبحاث لم نرى فيه نقلا يريد به نقلا خاصا، فقد قال إمام الحرمين: لا تكاد توجد مسألة من مسائل الأبحاث خارجة عن المذهب من كل الوجوه. انتهى كلامه. قال السيد عمر في الحاشية في الطهارة: كثيرا ما يقولون في أبحاث المتأخرين وهو محتمل، فإن ضبطوا بفتح الميم الثاني فهو مشعر بالترجيح لأنه بمعنى قريب، وإن ضبطوا بالكسر فلا يشعر به لأنه بمعنى ذي احتمال أي قابل للحمل والتأويل، فإن لم يضبطوا بشيء منهما فلا بد أن تراجع كتب المتأخرين عنهم حتى تنكشف حقيقة الحال. انتهى كلامه. تراجع، أن تراجع. نعم أحسن الله إليكم. فلا بد أن تراجع كتب المتأخرين عنهم حتى تنكشف حقيقة الحال. انتهى كلامه. وأقول: والذي يظهر أن هذا إذا لم يقع بعد أسباب التوجيه لفظ كل، أما إذا وقع بعدها فيتعين الفتح، كما إذا وقع بعد أسباب التضعيف فيتعين الكسر. انتهى كلامه. قال شيخنا: كلفظ كل، كلفظ كل الذي نعم يظهر أحسن الله أن يا هذا إذا لم يقع بعد أسباب التوجيه كلفظ كل، نعم، إذا وقع بعدها فيتعين الفتح، هذا ما اختاره المؤلف. يعني كلمة محتمل، محتمل هذه يعني هي في نفسها تحتمل، سبحان الله، هذا من دقة العلماء، هذا لا تجده في غير الفقه المذهبي. يعني الإخوة الذين يعني يطمطمون ويعني كثيرا ما يشغبون على العلماء المذاهب، هؤلاء أولا جهلة كما قلنا، لا يعني لا عبرة بهم، وليسوا من أهل العلم ولا من طلبة العلم أصلا الذين يطعنون في المذاهب. أما من يطعن في التعصب فهذا مصيب، لأن التعصب مذموم. هؤلاء كما نبهنا مرارا كيف يأخذون الفقه؟ يدعون أنهم يأخذونه على الراجح. من رجح لكم؟ يقولون الشيخ كذا وكذا. إذا أنتم تقلدون الشيخ الفلاني، يقولون نعم. طيب، تقليد الإمام الشافعي، تقليد الإمام أحمد، تقليد غيرهما من العلماء أولى، أليس كذلك؟ أولى لا شك، هذا لا يحتاج إلى كثرة كلام. طيب، هؤلاء العلماء من لدن الإمام صاحب المذهب إلى آخر كتاب كتب ما زالوا ينقحون في الكتب، وهذا يرد على ذاك، وهذا يأخذ من ذاك وينقح في كلامه، ويترك ما يرى أن فيه مخالفة أو أنه ليس عليه العمل أو أنه أخطأ فيه، وهكذا تجد المذهب من المذاهب ما زال ينقح ويوضع فيه كتب ويختصر ويشرح ويهشى عليه، فهذا تراث أمة، هذا تراث أمة. الذي يريد أن يترك كتب جميع هؤلاء العلماء ويأخذ كتاب فلان ابن فلان هذا الذي لا يدرى من هو أو قد يكون عالما من العلماء، لكنه لا يرضى لنفسه أن يقلده جميع الناس ويتركوا كلام أهل العلم. فلا بد يا إخوة أن نعرف كيف نطلب العلم. انظر، هذه كلمة واحدة تحتمل بعض المعاني أو تحتمل معنيين، فانظر كيف يعني دقق العلماء في فهمها، هذا لا تجده في غير المذهب. وما أخذناه في هذه الدروس فقط الثلاثة أو الأربعة من بعض التفاصيل، ونحن ما زلنا في مقدمة الكتاب أو في الطهارة، من كان لأول مرة يدرس الفقه المذهبي فإنه لا شك أنه وقع في أذنه بعض ما لم يكن يسمعه من غير كتب المذاهب. أنا لا أشك في هذا، لا أشك أبدا. ولا شك أنه بينه وبين نفسه قال: أنا ما كنت أطلب العلم، أنا ما أسمع هذا الكلام لأول مرة، وهو في الطهارة. من لم يدرس مذهبا من المذاهب أو أخذ شيئا من الفقه هكذا، إذا كاد لا يطعن في العلماء فهذا يعني هو يعرف قدر النص. أما إذا كان مع قلة علمه وجهله يطعن في المذاهب وفي أهل العلم ويحذر الناس من أن يدرسوا مذهبا من المذاهب، فهذا الكلام له عليه أن يعرف قدره وأن ينظر في مثل هذه المسألة، هذا لا يمكن أن يجده في غير المذهب. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: وأقول والذي يظهر أن هذا إذا لم يقع بعد أسباب التوجيه لفظ كل، أما إذا وقع بعدها فيتعين الفتح، كما إذا وقع بعد أسباب التضعيف فيتعين الكسر. انتهى كلامه. قال شيخنا: الاختيار هو الذي استنبطه المختار عن الأدلة الأصولية بالاجتهاد، أي على القول بأنه يتحرى، وهو الأصح من غير نقل له من صاحب المذهب، فحينئذ يكون خارجا عن المذهب ولا يعول عليه. وأما المختار الذي وقع للنووي في الروضة فهو يعني لا بمعنى يعول أصح. عليه، يعني لا يعول عليه في الفتوى في المذهب. وليس معنى كلام المؤلف أنه لا يعول عليه فيما اختاره، لأن أصحاب الاختيار نحن أخذنا في اللقاء قبل الماضي أو لا أدري الذي قبله أن اختيارات هؤلاء معتمدة. ما معنى معتمدة؟ أنه قد تقلد، قد يفتى بها. تجد بعض المجامع الفقهية قد تأخذ مثلا باجتهاد أحد من العلماء أصحاب الاختيار، وبثنا وقتها باختيارات ابن تيمية رحمه الله، باختيارات ابن القيم، بعض اختيارات ابن حجر السيوطي، غير هؤلاء إلى غير هؤلاء من أصحاب الاختيارات. هؤلاء يجوز للمقلد أن يقلدهم في اختياره، لا إشكال، لأن العامي لا يمكن حمله على مذهب، هو لا يعرف شيئا عن طلب العلم، هو يريد أن يأخذ الفتوى وأن يعبد الله جل وعلا، فسأل أحدا فأفتاه وكان ويحسب أنه من أهل العلم، فهذا أدم عليه، لا يعرف ما المذهب وليس المذهب لا يعرف، لكن طالب العلم الذي يريد أن يؤدي بعد ذلك، الذي يريد أن يكون داعيا إلى الله جل وعلا، هذا له شأن آخر، واضح؟ فهو قوله فلا يعول أو ولا يعول عليه لأنه خارج عن المذهب، بمعنى أنه لا يقال اختياره من المذهب. أما التعويل عليه بمعنى أنه قد يقلد، قد يكون صوابا، فهذا لا إشكال فيه أنه يقلد وقد يكون صوابا. ابن تيمية رحمه الله له اختيارات الآن صار يفتى بها كمسألة الطلاق وغير هذا، مع أنه قد يترك المذاهب ويختار. لماذا؟ لأنه وصل إلى هذه المرتبة، صار إماما من الأئمة يقتدى به، واضح؟ أما اختيار من لم يكن قعيدا في فن الفقه، بمعنى أنه كتب كتابا وتخير على سبيل التقليد كما تجده الآن في الكتب المعاصرة، يعني تجد بعض المعاصرين يأتي إلى كتب الفقه فيأخذ مسألة من الشرق ومسألة من الغرب، ثم يكتب كتابا ويقول هذه اختيارات كذا وكذا، هذه ليست اختيارات، هذه نقود. الاختيار هذا يقال لأصحاب الاختيارات الذين وصلوا لمرتبة الاختيار، علماء لهم قدم راسخة في العلم، عندهم علم بالفقه وبآلة الاجتهاد. أما المقلد الذي يتخير، وقد يكون هذا الاختيار على سبيل الهوى، ثم يجمع كتابا من الشرق والغرب ثم ينشره أو يطبعه أو يعطيه للناس، هذا لا يقال فيه أنه فقيه، ليس بطالب علم أصلا، هذا مجرد مقلد. هذا الأحسن له أن يأخذ العلم على قواعده وأن يترك هذا. يعني نحن لا نريد تكرار، لا نريد تكرارا، ما الداعي من تكرار الكتب؟ أن تأتي وأن تكتب كتابا تقلد فيه، تأخذ مسألة من هنا ومسألة من هنا، يعني أنت تريد أن نترك كلام علماء الأمة المجتهدين وأصحاب المذاهب ومن وصل إلى مرتبة الاجتهاد والفتوى، وكذلك أصحاب الاختيارات، وأن نأخذ كلامك أنت. فلا بد يا إخوة أن نعرف قدر أنفسنا، هذه مسألة مهمة، والله أقولها لنفسي أولا، لا بد أن نعرف قدر أنفسنا، لا بد أن نلزم غرز أهل العلم، لا بد أن نتعلم على الجادة، إذا فعلت غير ذلك فأنت تضيع وتضيع عمرك، وهذا رأس مالك العمر. أحسن الله إليكم شيخا. قال رحمه الله: وأما المختار الذي وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب لا بمعناه المصطلح. انتهى كلام العليجي. وفي مطلب الإيقاظ: سئل العلامة الشريف عمر بن عبد الرحيم الحسيني المكي عن قول المصنفين كذا في أصل الروضة كأصلها وأصلها، ما المراد بما ذكر؟ فأجاب: وجدت بخط بعض الأئمة المحققين من تلامذة شيخ الإسلام زكريا بهامش نسخته العذر لشيخه ما حاصله، أنه إذا قال في أصل الروضة فالمراد منه عبارة النووي في الروضة التي لخصها واختصرها من لفظ العزيز، رفع هذا التعبير بصحة نسبة الحكم إلى الشيخين، وإذا عز الحكم إلى زوائد الروضة فالمراد منه زيادتها على ما في العزيز، وإذا أطلق لفظ الروضة فهو محتمل لتردده بين الأصل والزوائد، وربما يستعمل بمعنى الأصل كما يقضي به السبر. وإذا قيل كذا في الروضة وأصلها أو كأصلها فالمراد بالروضة ما سبق التعبير بأصل الروضة، وهي عبارة الإمام النووي الملخص فيها لفظ العزيز في هذين التعبيرين. لا ثم لا، بين التعبير الملخص هو أحسن الله إليكم شيخنا. وهي عبارة الإمام النووي الملخص فيها لفظ العزيز في هذين التعبيرين. ثم بين التعبيرين المذكورين فرق، وهو أنه إذا أتى بالواو فلا تفاوت بينهما وبين أصلها في المعنى، وإذا أتى بالكاف فبينهما بحسب المعنى يسير تفاوت، وهذا الذي أشار إليه هذا الإمام يقضي به سبر صانعي أجلاء المتأخرين من أهل الثامن والعشرين ومن داناهم من أوائل العشائر، وأما من عداهم فلا التزم وجود هذا الصانيع في مؤلفاتهم لا تساهلا بل لاشتغالهم بما هو أهم منه من تحرير الخلاف. انتهى يعني كلامه. إذا قال النووي رحمه الله وأصلها أو وأصلها، فإنه لا تفاوت بينهما، بين ما قاله وبين الأصل في المعنى، لكن إذا أتى بالكاف فبينهما تفاوت، لأن الكاف ها هنا كأنها للتشبيه، فهناك تفاوت. هذا ما اختاره المؤلف طبقا لصاحب مطلب الإيقاظ. أحسن الله إليكم شيخي. قال رحمه الله: وقولهم نقله فلان عن فلان وحكاه فلان عن فلان بمعنى واحد، لأن نقل الغير هو حكاية قوله، إلا أنه يوجد كثيرا مما يتعقب الحاكي قول غيره بخلاف الناقل له، فإن الغالب الحاكي تقريره. الحاكي الهاكي وليس الهاكية، هاكي قول غيره. صلى الله عليكم. إلا أنه يوجد كثيرا مما يتعقب الحاكي قول غيره بخلاف الناقل له، فإن الغالب تقريره والسكوت عليه، كما أفاد ذلك العلامة عبد الله بن أبي بكر الخطيب. والسكوت في مثل هذا رضاء من الساكت، حيث لم يعترضه بما يقتضي رده، إذ قولهم سكت عليه أي ارتضاه، وقولهم أقره فلان أي لم يرد أي لم يرده، فيكون كالجازم به. ومن فتاوى العلامة عبد الله بن أحمد با زرعة: والقاعدة أن من نقل كلام غيره وسكت عليه فقد ارتضاه. قال العلامة الكردي في كاشف اللثام: من أثناء كلام، لأن نقله منه وسكوته عليه مع عدم التبري منه ظاهر في تقريره. انتهى كلامه. وقال في موضع آخر منه: وكون تقرير النقل عن الغير يدل على اعتماده. هذا إذا كان النقل هذا إذا كان النقل على سبيل الاختيار. أما إذا وقع حشوا في الكلام، بمعنى أن رجلا مثلا تعرض لكتاب ما، ثم في ثنايا الكتاب هناك كلام، فهذا لا يقال أنه نقله، لا يقال بأنه نقله. الكلام هنا عن النقل الذي ينقل على سبيل الاختيار، يعني أنت تنقله مختارا. أما النقل الذي لا يقع اختيارا منك فهذا لا يقال فيه بأنه مقر له، واضح؟ وإلا لما سلم أحد العلماء قديما وحديثا يفعلونه، يعني تأتي أنت الآن مثلا تأخذ كتابا من الكتب فيه بعض المخالفات، فأنت تقرأه أو تقرئه أو تنقله، هذا لا يقال بأنك تقر ما فيه، إلا إذا أخذت هذا الموضع وكان يتعلق ببحث ما ثم نقلته نقلا خاصا، حينئذ نقول هذا يصدق عليه ما قاله المؤلف. أحسن الله إليكم شيخنا. وقال في موضع قال رحمه الله: وقال في موضع آخر منه: وكون تقرير النقل عن الغير يدل على اعتماده، ومفهوم كلامهم في مواضع كثيرة. فيقول الجمال الرملي في باب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من شرح الإيضاح عند قول المصنف: ويقف، ما نصه؟ ونقل التخير عن غيره ولم يتعقبه، لا يقتضي ترجيحه، لا يخلو عن نظر وإن وافقه ابن علان في شرحه، وسبقهما إليه ابن حجر في الحاشية. نعم، قد يجاب عنه بأن عدم التعقيب ظاهر في ترجيحه لا أنه يقتضي، فإن الاقتضاء رتبة فوق الظاهر، كما في الشوبري على شرح المنهج. بل في كلامهم ما يفيد أن المراد بالاقتضاء الدخول في الحكم من باب أولى، لكن الظاهر أن الاقتضاء دون التصريح، كما يفيده كلام التحفة في فصل الاختلاف في المهر. انتهى كلامه. وأما قولهم، نبه عليه الأذرعي، فالمراد أنه معلوم من كلام الأصحاب، وإنما للأذرعي مثلا التنبيه عليه، أو كما ذكره الأذرعي مثلا، فالمراد أن ذلك من عند نفسه. ذكر ذلك الشوبري عن شيخه الزيادي. وفي الإعاب ما لفظه: قد جرى في العباب على خلاف اصطلاح المتأخرين من اختصاص التعبير بالظاهر، ويظهر ويحتمل ويتجه ونحوها عما لم يسبق إليه الغير بذلك، ليتميز ما قاله مما قاله غيره. والمصنف يعبر بذلك عما قاله غيره، ولم يبال بإيهام أنه من عنده. نعم، يعني خالف ما عليه من سبقه من التعبير بالظاهر ويظهر ويحتمل ويتجه ويحتمل ونحو ذلك، على ما أخذناه في اللقاء الماضي أظن أو الذي قبله لا أذكر، هو خالف ما عليه جل علماء الشافعي، قال ليتميز، يعني ليكون فعل هذا ليتميز ما قاله عما قاله غيره، يعني من عنده من عنده. نعم، شيخ. قال رحمه الله: ولم يبال بإيهام أنه من عنده من عنده غفلة عن الاصطلاح المذكور. انتهى كلامه. وقال الكردي: جرى عرف المتأخرين على أنهم إذا قالوا الظاهر كذا فهو من بحث القائل لا ناقل له. انتهى كلامه. وقال السيد عمر في الحاشية: إذا قالوا والذي يظهر مثلا أي بذكر الظهور فهو بحث لهم. انتهى كلامه. قال بعضهم: إذا عبروا بقولهم وظاهر كذا فهو ظاهر من كلام الأصحاب، وأما إذا كان مفهوما من العبارة فيعبر عنه بقولهم والظاهر كذا. انتهى كلامه. وأما تعبيرهم بالفحوى فهو ما فهم من الأحكام بطريق القطع، وبالمقتضى والقضية والحكم بالشيء لا على وجه الصراحة، كما أفتى به العلامة عبد الله الزمزمي. وقولهم: وزعم فلان، فهو بمعنى قال، إلا أنه أكثر ما يقال فيما يشك فيه، ذكره العلامة بحرق في شرحه الكبير على لامية الأفعال. ومن اصطلاحاتهم أنهم إذا نقلوا عن العالم الحي فلا يصرحون باسمه، لأنه ربما رجع عن قوله، وإنما يقال قال بعض العلماء ونحوه، فإما تصرحوا باسمه، كما أفاد ذلك العلامة عبد الله بن عثمان العمودي. قال ابن حجر الرحمة: لكن قال هو إلا أنه أكثر ما يقال فيما يشك فيه. إذا يقال على ما لا يشك فيه قليلا، إلا في كلام السيبوي رحمه الله، فإذا قال في الكتاب وزعم الخليل فإنه لا يشك في كلام الخليل، وإنما يقول ينقل هذا عنه نقلا يحتج به. وقوله زعم يوافق قال، قوله وزعم الخليل هذا ليس على سبيل الشك كثيرا في كلام السيبويه، وإنما المراد به أنه قال، لكن يفيد فائدة زائدة ها هنا، أن زعم ها هنا تكون بمعنى أنه ما وجد ما قاله إلا عند الخليل، إلا إذا قارن سيبويه بين قول الخليل وبين قول غيره. يعني لو قال مثلا، فقال أبو عمرو وزعم الخليل، ها هنا يكون فيه شك لأنه قرنه بقول غيره. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الحق الواضح: المقرر الناقل متى قال وعبارته كذا تعين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظها ولم يجز له تغيير شيء منها وإلا كان كاذبا، ومتى قال فلان كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها أو بمعناها من غير نقلها، لكن لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها. انتهى كلامه. وفي التحفة من الشهادات أنه يجوز التعبير عن المسموع بمرادفه المساوي له من كل وجه لا غير. انتهى كلامه. وقولهم: انتهى ملخصا، أي مؤتى من ألفاظه بما هو المقصود دون ما سواه، والمراد بالمعنى التعبير عن لفظه بما هو المفهوم منه. ذكر ذلك العلامة عبد الله الزمزمي. نعم، نقف سيقول هنا إن شاء الله، نقف هنا شيخ صلى محمود، جزاكم الله خيرا إن شاء أسأل الله. الله صلى الله أنا عليكم. آمين آمين وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يبارك فيكم وفي أولادكم وذراريكم. وسبحانك آمين الله وإياكم. وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.